يتمنى أن لو امتد به الوقت لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا استقرت هذه المقدمة فاعلم أن أكبر ذنب يورد الناس في المهالك دنيا وأخرى هو الشرك، وهو الذي خافه الأنبياء على أنفسهم. قال الله عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء، إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأنبياء الله جميعا جاءوا بالتوحيد ونبذ الشرك، والله حذر نبيه من الشرك، فقال سبحانه لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله أرسل في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا تتم عبادة الله إلا بالتبري من كل معبود سوى الله، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والمشرك مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. قال الله لعيسى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكر الله لنا قول عيسى عليه السلام، وهو يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنته التحذير من الشرك والتخويف منه وبيان صور الشرك، إن كان شركا أصغر أو شركا أكبر بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان والوضوح. فقال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قالوا: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فأكبر الكبائر الشرك. وسأله سائل قال: يا رسول الله، أي الذنب عند الله تعالى أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني إياكم أن تشركوا به شيئا. وقل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالآيات في التحذير من الشرك والأمر بضده الذي هو التوحيد هي لب العبادة، هو لب الدين، هو الذي جاء به الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فكيف كانت عاقبة أهل التوحيد وكيف كان عاقبة أهل الشرك؟ قال الله سبحانه: ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هؤلاء أهل الشرك، أما أهل التوحيد فنجاهم الله سبحانه. وقال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. فسبب الهلاك حقا هو الشرك وما يتبعه من معاصي، كما أن سبيل النجاة التوحيد وما يتبعه من طاعات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي: أينا لا يظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لا يظلم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تذهبون، أو كما قال، إنما هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأقبح الظلم هو الشرك، كما أن أعلى العدل هو عبادة الله وحده وهو التوحيد. وعبادة الله رب العالمين تستلزم إفراده سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن لا يشرك العبد في واحدة من هذه الثلاث. بمعنى ما معنى الربوبية؟ هو تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإيجاد والتدبير جل عن الشريك والنظير سبحانه وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى الذي تفرد بالخلق والإيجاد والرزق والتدبير هو الذي يقصد وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يستطيع أن يوصل إلي النفع هو الرب سبحانه وحده لا شريك له. وكذلك الذي يدفع الضر هو الله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاطلب منه سبحانه وتعالى. فهل نحن عندنا شرك في أمر الربوبية؟ نعم عندنا من ذلك ما يعلقه الناس على سياراتهم من كف أو خرزة أو عين أو ما شابه، ما يجعله الناس على سياراتهم وبيوتهم من وضع أيديهم في الدم بعد ذبح الذبيحة، ثم وضع الخمسة الكف على الحوائط والسيارات وغيرها، يزعمون أن ذلك يرد الحسد. والله سبحانه وتعالى قال: ومن شر حاسد إذا حسد. أما إنه لو قرأ سورة الفلق لنجاه الله رب العالمين من العين، ولما وقع في هذا الشرك، ولكان من الموحدين الذين يتعلق قلبهم بالله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيعلقون هذه الأشياء، يعلقون خيطا، يعلقون حلقة، يعلقون فردة من حذاء، يعلقون. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ورأى أرسل مناديا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير وتر إلا قطع، أو قال إلا قلادة إلا قطعت، متفق على صحته من طريق مالك بن أنس الإمام. وقال مالك رحمه الله: أرى أنهم كانوا يفعلون ذلك من العين. فلما يفعلون هذا من العين ونفعله نحن من العين؟ وهذا من الشرك في الربوبية. وأما الشرك في أمر الألوهية، الشرك في أمر العبادة، هو أن يتوجه بعض الناس إلى بعض المخلوقين بأي نوع من العبادة، كمثل ما يفعل أهل القبور، يتوجهون إليها، يطلبون منها الغوث، يطلبون منها تفريج الكربات، ويطلبون ويطلبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا من الشرك الذي كان قديما هو موجود الآن، ومن الناس من يروج له، ومن الناس من يقول لا بأس به، ويشركون أيضا في أسماء الرب سبحانه، وعندهم في ذلك من الشرك ما عندهم، كأن يتوجهوا إلى عراف أو كاهن يزعم كاذبا أنه يعلم الغيب. والله قال عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيأتي هذا الكاهن ويأتي هذا العراف يقرأ الكف، أو ينظر في فنجان، أو ينظر في طالع زعم، أو ينظر في ودع، أو ينظر في كذا أو كذا، ويقول سيكون ويكون ويكون. ومن هؤلاء من يستعين بالجن، وهؤلاء الذين يستعينون بالجن فيهم قوله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فصور الشرك كثيرة، وأنبياء الله كانوا يخافون منها، وإمام الحنفاء وسيد الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتنبهوا لأمر الشرك، فإنه لا يتم أمر التوحيد إلا بالتبري من هذا الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صور الشرك كثيرة، ومن أخطرها أمر الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهذا الرياء أن يصلي الرجل يحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه، أو يتصدق لأنهم ينظرون ويتكلمون، أو يفعل ما يفعل من الطاعة من أجل كلام الناس ونظرهم والمكانة عندهم. فهذا يفعل ابتغاء رضا الناس، فليذهب يوم القيامة يطلب أجره من الناس. أما الذي يفعل ابتغاء مرضات الله فليذهب يأخذ أجره من الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الشرك تعليق هذه الأشياء التي ذكرت لك. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يد رجل حلقة من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: من الوهنة يا رسول الله. قال: انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أو قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا الذي يفعله بعض الناس، يعلق خيطا يزعم أن وجود هذا الخيط يدفع عنه العين، يعلق حلقة يزعم أن وجود هذه الحلقة يدفع عنه المرض والضر. فهذا كله من الشرك. إنما التوحيد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أنزل رسله يدعون إليه أولا، عبادة الله. وإلى عاد أقام هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أخطر صور الشرك الغلو في الصالحين، سواء كان هؤلاء الصالحين أصحاب قبور أو غيرها. ذكر الله سبحانه وتعالى أن نوح عليه السلام أرسل إلى قوم يعبدون الأصنام، ونوح أول رسول، وآدم أول نبي. فآدم عليه السلام علم أبنائه التوحيد، وأبنائه كانوا يعلمون الأحفاد ويعلمون من بعدهم إلى أن جاء زمان نوح عليه السلام. فقبل زمان نوح كان من الصالحين خمسة، هؤلاء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء رحمة الله عليهم كانوا يعلمون الناس الدين، فلما ماتوا فقدهم الناس، فلما فقدوهم حزنوا عليهم، فأوحى إليهم الشيطان أن يصوروا صورة لكل واحد منهم. هذه الصورة إذا ما رأوها تذكروهم واجتهدوا في الطاعة والعبادة، وبالفعل تمت هذه الحيلة التي في ظاهرها الخير ولكن في باطنها السوء. فصوروا تلك التصاوير ونصبوها لكل واحد صورة تمثال. فلما هلك هذا الجيل جاء جيل لا يدري أصل القصة، فتمثل لهم الشيطان وقال إنهم كانوا يعبدونهم من دون الله فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله إليهم نوحا إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فعندها قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة. والعبرة في قوله سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهكذا الاعتبار، الاعتبار بأهل أهل الطاعة وأهل المعصية، الاعتبار بما يقول إليه أصحاب الشرك وما عاقبتهم دنيا أخرى، والاعتبار بما آل إليه أمر أهل التوحيد دنيا وما ينتظرون من الجزاء العظيم عند الله رب العالمين. أحبابنا الكرام، ختام الكلام، إن أكثر شيء يبعث على التوحيد ويجعل القلب يتعلق بالله قراءة القرآن بتدبر وتفهم ويتثبت القلب، وثانيها مطالعة قصص الأنبياء والصالحين كما قال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم مصارع الظالمين وما انتهى إليه أمرهم، ثم اعتبر بقوله لكفار قريش أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني يا من تعيشون الشرك ويا من تحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويا من تحاربون الدين، أرأيتم إلى ما آل إليه أمر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط؟ ثم يقال لكم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ كلا سيهزم الجمع ويولون الدبر. فيا أحباب تعلموا التوحيد فإنه سبيل النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فاللهم إنا نشهدك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ونشهد أنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق. اللهم اكتب لنا هذه الشهادة يا رب العالمين وأحينا عليها وتوفنا عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.